كل الوقت واحنا تقللي المهم. لو انا عندي مشكله في الايه كل الوقت، لو عندي مشكله في الايه اديك انت عارف لو عندي مشكله في الايه وعايز الرجل ستيل تبقى ثابته فتره في السنه خلاص بعمل لها ايه موبايليزيشن، يعني بثبتها خلاص بثبتها باستخدام مين؟ هو ينفع عشان اعمل له تاب لازم يكون عندي في الكلام لو عندي جرح في الرجل وعايز اقلل السويلنج ما يحصلش سويلنج في الرجل هستخدم محمد الله بالعربي يا شباب. لو عندي جرح عايز اسرع الهيلنج بتاعه خلاص اعمل له باب تفهم سويلنج. والله يا ابني انت تقول له بوشوت اهو مرجانيته اهو مرجانيته اهو عم مرجانيته اهو اهو يا ولاد اللي في بابا هيدخل بسرعه عم وانت غبي انت لو عندي هيموريج من احد خط البليدنج مع الدكتور احد مسائل توقيف الهيموريج او المستاسس حاجه اسمها البريشر باند باندج قويه قوي اذا بستخدم الباندج دي يا ولاد او حاجه اقل من الكونتامينيشن اعمل ابزوربشن دي ديسشارج اقل من الهيمه اللي موجوده في الرجل اعمل الموبيلايزيشن للرجل او اقل من الموفمنت اسرع الهيلنج اعمل هيموستاسيس اسمها بالظبط اوف ماجيك اللي بعمل في البلد بعملها عشان اقلل الموفمنت بتاع المكان اللي انا عايز اريحه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البندش انكلودد في جزء عمل، يعني هيبقى انكلودد في الشيت بس البندش ده بس. شرحها دكتور، هتبقى اثنين سوتشر وظايفها وانواعها وكده العينات. ده مش شغلكم ذاكروا خالص، بس هو في الغالب هيبقى خمس. مش الغالب هيبقى خمس عينات مباشرين جدا. ويا ريت يا ريت، يعني انا بفكر بثمان مجموعات، يبقى المدرجين مجموعين اربع مجموعات في كل مدرج. تقريبا كل العينات اللي خدتها موجوده تقريبا. فانت ما تشيلش بالك، ما تشيلش بالك ايه اللي انت ساكت كله. اصل لما احط مثلا 16 خان يبقى تقريبا كل الخطوط اللي جات لك بعضهم هيبقى مكرر. صح. فانت ايه لازم تذاكر كل اضمان. ما ممكن اقول لك الخط ده بيستخدم في المكان الفلاني ولا لا، مسته ايه، عيبه ايه. ما انا ممكن يبقى نفس الخط سؤال مختلف. فانت ما تشغلش بالك بان قبلك بتاع فين، انت تخش وخلاص. ما فيش حاجه غريبه ان انتوا دوت هو اللي هتكون ان شاء الله. خلاص ايه لو شغل ده اللي مصلحتكم. والشيت برضه بس الشيت بالذات يعني ايه، خصوصا الصحه غلط ركز. مش عايز استعجال، افهم كويس قوي قبل ما تاجل. خلاص اهم حاجه ان تعدي الصيف، ده المهم. عديت الصيف النجاح تجيب درجه يا عمر. مش زي ما قلت في المحاضره اللي معايا الفيديوهات سايبين بيكتبوا ده غلط. يوم الامتحان الصبح هيبقى هنا اي حد من الدكاتره، الدكتوره لا والدكتور خالد، هتمضي حضور وتاكد من درجه شيت. اللي ما خدش درجه شيت خلاص احنا عاملين عليه غياب. اللي جاي بعد شيت بقى اسبوع واثنين وثلاثه امتحان، ما جاش خالص ده خلاص ثلاث درجات هيخش ماينس ثلاثه. مفهوم؟ انما اللي خد درجه او له درجه مرصوده له او امتحن مش لاقي له درجه يقول ها. لو سمحت اللي امتحن وما لقوش يوم ما جه هنا يمضي حضور وما لقاش له درجه يقول انا امتحنت. هنبص بالورق بتاعنا لو له اسم خير على بتاعنا من فوق. انما يستعبط احنا معانا لسته بالاسماء اللي ما حضرتش كاتبينها عشان الايه المبروم على ابوه ما بلفش. خلاص اه ما يحدش يسمع علينا. قلت له ايه يا دكتور؟ امتحنت بقى؟ طب ما احنا قلنا كل يوم يا بنت ما جيتيش ليه؟ هتلاقي درجة موجودة يوم الشيت إن شاء الله. لو ما لقيتهاش ترجعي. خلاص يا أولاد؟ ما شاء الله. يا رب محمد، السلام عليكم. الامتحان هنبدأ احنا بإذنك يا رب من 8 نكون هنا. إن شاء الله. ويفضل يفضل كل سكشنين في أول يعني أول ساعة أول جزء سكشن في الدفعة. يفضل الترتيب عشان الزحمة. إنما اللي هيجي من الأول هنمتحنه وماشيين. يعني مثلا سي مثلا سكشن واحد أو اتنين ما جوش. وناس موجودين بتوع 8 او 9 فامتحانهم مروحوا. انا مش انت جيت معانا كده وما جيتش معانا، انا مش هزنب الناس جنب مين. ده على فكره انتوا يعني ما تدخل يا ده 4 و4 8 هدخل 80 طالب هياخدوا تقريبا 10 دقايق. الدفعه يعني كلها تطلع هي ايه تبقى ان شاء الله بسرعه ان شاء الله. مشكله خالص يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فلازم اثبت الرجل دي واعملها باستخدام بند برضه حواليها بندج. مهما الحيوان حرك رجله المنطقه اللي انا رابط حواليها البندج مش هتتحرك. خلاص عندي كم نوع من البندج؟ 4 والبيجو اجمل من الشحن 4 وبتكتب بريشر انديكيتد امبولايزيشن. ما عم نبهنش بالريت يا ولاد عندي بيزك لازم اوريك. خلاص اول بيزك هتقول عندي طالما عايز اعمل بندش زي خلاص الوسادة دي وظيفتها تمنع طبقة الشاشة اللي انا احطها انها تعمل لي صور او ألصق في الجهة خلاص لو انا حطيت شاشة على طول او قصة على طول على الجهة تعمل لي ألصق تعمل لي تندرايتس حطيت الشاشه على الجلد على طول يعمل لي تندرايتس فلازم يكون عندي جود فيتنج ماتيريال من الام خلاص عشان ما يحصلش ايه؟ يبقى يحصل او غلط احط جود فيتنج ماتيريال من الام عشان انزل اسطول والانسر والتندرايتس اخر ام ما بتعملش بتحط ماده او بتوب فانت تخطفني خلاص يعني ما تربطوش دايرة ورا دايرة اربطه في شكل سبايرال موت هنوريكم بقى تعالى كده بص بصوا كده زي فيك جراحه جراحه الشاشه دكتور استرابايز خلاص دي ممكن استخدمها سترلايز لجوز سترلايز ايه جوز دي بقى لو عندي جهد صراع الميلينج بتاع الجهد فلو عندي ديديكيتد بوينت ميت هحملها عليها تبقى بيحكي محمل لبوينت ميت واحط مضاد حيوي وهو الجهد او احط بيتاديك وهو الجهد هحطها على طبق الاسترلايز لجوز الطبق اللي عشان الحيوان يعرف يتحرك منه. عليهم واثنين طالعين ورا والرجل من ورا دول اسيبهم فري لو مش شغال في الرجل لو انا شغال في السمول انيمال في الدوج والكات الفوت باد هو اكبر صابر عند الكلب يبقى الفوت باد لازم اسيبه فري يبقى كل الحيوان اسيب في حاجه فري الهورس او الكاتب اي حيوان كبير حتى الدوج بشتغل في الهوك بسيب الهوك فري الرومينال بسيب الاثنين سكاتر الكلو فري في الدوج والكاب بسيب الفوت باد فري ما بحطهاش في الايه؟ في الباد عشان الحيوان يعرف يتحرك بس يا ولاد هو الكاتب بس يا ولاد Yeah. عشان الشاش برضو ما يعملش ايه صور وانسرز في الجروب بتاعي خلاص. هبدا الركن بتاعي من على الجروب اهو، هبدا الركن بتاعي منين؟ لا من على الجروب اهو. وضفت الهوف من كل النواحي وبعدين ابدا اكمل الرجل بس الان. ولما انا لف الشاش بتاعي برضه ابدا منين؟ ابدا منين؟ من تحت اهو. هذه لما يكون فيها ضوء. دكتور انا هجيب استكبس ده لما يكون فيه ايه اصلا؟ لما يكون فيه ايه؟ في فراكشر في ال دي لما يكون فيه فراكشر في ال في السرد. لما يكون المشكله عندي تحت الفيترو او في الفيترو نفسه باخد الهوف معايا، او لو انا عندي مشكله اساسا في الهوف سلام الهوف بنت بعد شويه، لو عندي كراكس في الهوف تشخيص هذا، او عندي فوت ابسس، او عندي بيت ابنيه يعني الصوت جوه الحلق وشده، لازم اعمل هوف بنت. دي فكره الهوف بنت، انا بلف الهوف كله ببنت بنفس الفكره. هيمشي انا حاطط البنت ده هي بتاعت عشان اعمل مش عليك خلاص عشان يا دكتور شايفين ده بعمل البروسس للتاني. لو بعمل عمليه في الهايند كوارتر في الايرس او في الفاجينا لازم الف التيل بتاعي بتيل بندل عشان اقلل الكونتاكت دي كوكو. ثلاث حاجات بستخدمهم عشان تيل. فكره التيل بندش حاجه بسيطه، لو زدت تيل ببدا من فوق من ناحيه الحيوان خلاص من ناحيه ما بقاش شاشه بلف اول طبقه ايدات من الشاشه واقوم واخد فصله شعر من الديل قلبها على الدايره اللي انا عاملها ولف فوقها بكره تاني وبعدين واخد واحده قصه تانيه حطيتها ولف حواليها بكره تيل تمام البنش التيل تيل في شعر خلاص التيل في شعر وما فيش فيه جوينت عشان يثبت لي البنش. انا عايز طريقه عشان اثبت البنش في مكانها. الطريقه بتاعتي هي من هنا الشعر بتاع الديل كل لفه ما بين كل لفه والتانيه اقلب فصلتين او 10 من الشعر عليها والف حواليها خلاص؟ التانيه نفس الكلام اقلب شعر فوق ما بينهم والف حواليها وافضل كده تقول ايه؟ تقول ان كل فصله كل لفه احط ما بينها شعر كده يثبت لي البندش فين؟ في مكانه خلاص يا جماعه؟ عشان ما فيش جوينت فين يثبت لي ايه؟ لو عملت البندش من غير الحركه دي مجرد ما تلف وتشيلها تلاقي البندش لك ان تتخيل العلم حلو بفهمه بفهمه فعلا والله مفيش واحد عالم ما بفهمش باشش ازاي تبانش من غير ما اعمل الشعر ده ازاي؟ انا عاملها عشان تتسيش تمشي ده مشكله مزرعه عند دلوقتي بس يا عم بلدي انور انتوا مش داخلين قبل السكشن في ميعادنا في البطنة ان شاء الله قال ان شاء الله انا بحب في ميعادنا مش محدد بحسب هتبعوها كل واحد لوحده حبيبي لا يا اسطى اربعات قلنا اربعات بنمتحن في قناه نفس الحاجه نفس الاشكال في نفس الكتاب بترتيب الكشف معاه هو اللي بيكتب ايه؟ مع البرص والريت والحراره والحرارات دي ما هي فرق بتوزع يعني بتكمل يعني؟ انت واقف الهوف بقى يا اولاد لو عندي كراكس الهوف عامل في الشفافات في الحافل وهذه الحافل فوق الجبين لازم اعمل باتش او لو عندي ابسس في الحافل ونضفته لازم احط باتش او لو دخل مسمار في رجل الحصان فالبيك ده اثنين بيك اب اثنين خلاص لازم برضه اعمل بيك بباتش خلاص يا اولاد بس مش هرب ماشي يا عيسى بس اولاد بندش تيجي معاكم مش خلاص لا مش بندش معانا في الشيك خلاص بس انت هتبقى سهله انت سهله مش في الشيك ان شاء الله هيبقوا ايه بس خلاص الناس تسجل في البحر عامل كل حاجه الشيك هيبقى لحد الواحد خلاص قال لك احنا مش حاجه غلط في البوم بتاع البوم ده عادي ده الحته دي